بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال الذي يتكرر: عندما أصلي أشعر بقلبي ينقبض وجسمي غير سليم وتنتابني حالات نفسية فظيعة، والإجابة: هل يظن سائل هذا السؤال أن عالما ما سيقول له ألف سلام ليك بلاها صلاة؟ معقولة؟ معقولة وحاجتك دي؟ مين اللي فرض علينا الصلاة؟ ربنا. وأقم الصلاة لذكري. حلو، استنى بقى، مين اللي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله، يعني إيه جعلت قرة عيني؟ كلمة قرة عيني تساوي كلمة سعادتي. بقى يا أخي، اللي يسعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يسعدك؟ علامة التعجب من أول السطر. وهل حد من آيات سعادته ومن علامات سروره إن قلبه يضطرب وجسمه يفك من بعضه ويحس بحالات غريبة؟ طبعا لا. أمال اللي بيحصل لي؟ أنا مش كدابة يا دكتور، أنا مش كداب. صح. الإجابة بقى هنا عبقرية. في إيه؟ في إن أنا حاسس إن سائل هذا السؤال محترم جدا وطيب جدا وطاهر جدا، وكل اللي بيحصل له ده من أثر إحساسه بإن أنا عبد مقصر، بإن أنا بذنب، بعمل ذنوب، ليا خطايا، وواقف أصلي مش مكسوف من نفسي، فيحصل اضطراب القلب. حلو قوي. علاج ده إيه؟ إيه إيه آه أوه علاجه إنك تثق بإن الصلاة تكفر ذنوب، وإنك واقف كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الله من صلاة إلى صلاة، والصلاة من الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. حد طايل؟ لو الإحساس يا فندم غمرنا جميعا وملأ قلوبنا، بالله عليك نحس براحة ولا نحس بإن القلب مش مظبوط والعضلات مش مظبوطة والحالة النفسية بالشين الدلع سيئة؟ ده احنا نفرح. ده قال لي عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال أذن وأرحنا بها. وكأن منتهى الراحة، منتهى الراحة ومنتهى الجمال وبلوغ السعادة له بعد، وهو إحساس المصلي عن يقين بأن الله يغفر ذنبه. طب حد طايل فاعلات بلغة العروض؟ حد طايل عمل من الأعمال يكفر الله به خطاياه؟ الإجابة الصلاة. والحاجة التانية، مع إحساسي بأنه بني آدم ممكن يكون طيب جدا وعنده وازع من جواه وحاجة بتاكله بتقوله من جواه بصوت خفي لا يسمعه سواه وهو نفسه لا يسمعه، فهو حاسس بالتقصير، فدي تعمل له اضطراب، غير لما يكون طاهر كده من مجاميعه نسبيا، يعني مفيش حد طاهر من مجاميعه. ما علينا. الحاجة التانية بقى دي ملهاش تالت عندي: وساوي الشيطان. الشيطان وعد بأنه يضلنا، وشيطان وعد بأنه ينسينا ذكر الله، وشيطان يا اخوانا كما جاء في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، مش بس ما تصليش، قول لي ما بيصليش كافر، هنقعد نتمحك ونقول تاريك بدا ولا كسلا ولا مش كسلا. النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يصلي فقال لما لا تصلي، ألست مسلما؟ استنبط منها الفقهاء أن تارك الصلاة كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألست مسلما، يعني لو كنت مسلما كنت تصلي. فلما قال له صليت مع أهلي أرشده إلى أن الرجل إذا صلى مع أهله وجاء المسجد ووجد المسلمين يصلون فليصلي معهم مرة أخرى. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وحتصلي حتصلي، حسيب بقلبك بينكمش، بعضلاتك مش مظبوطة، ما انتش حاسس بطعم، ما انتش حاسس ببركة الصلاة، كل دي وساوس من إبليس. ولماذا؟ واي دبليو اتش واي، لأن الله جعل الصلاة فريضة مكتوبة ولا بد من أدائها، وما تداوم عليها هتحلو وحتدوق الطعم وحتشم الريحة وحتبقى فلة يا فلة، ولكم التحية.